من مسجد الامام الحسين رضي الله تعالى عنه، نستمع معا الى تلاوة من آية الذكر الحكيم يرتلها الشيخ محمد محمود الطلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قالوا إنا تضلينا وجعلنا فيها جنات Oh! فلا يستطيعون سوف يا Oh, الصبح